بسم الله الرحمن الرحيم. أبو جعفر الطحاوي فقيها. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روى الفقيه أبو إسحاق الشيرازي في طبقاته أن أحد الأعيان قال لأبي جعفر الطحاوي: رأيتك البارحة مع أهل الحديث في ميدانهم، ورأيتك الآن في ميدان الفقهاء، وقل من يجمع ذلك. فقال أبو جعفر الطحاوي: هذا من فضل الله وإنعامه. من هذا أيها الإخوة يظهر أن أبا جعفر الطحاوي هو محدث وفقيه، وأنه منذ بداية الرحلة والطلب كان يسعى إلى المحدثين وإلى الفقهاء جميعا في بلدانهم وأمصارهم ومساجدهم. وقد تأكد لنا في حلقة سابقة أن أبا جعفر الطحاوي كان محدثا، وقد وضع مؤلفات ومصنفات خدمة للسنة الشريفة، وقد قام كبار علماء الإسلام بشرح مصنفات الطحاوي في الحديث، وقام بعضهم الآخر باختصارها لتكون قريبة التناول، وهذه عادة جرى عليها سلفنا الصالح. وفي هذه الحلقة سوف نرى أبا جعفر الطحاوي فقيها يجري في ميدان الفقهاء، يدرس إنتاجهم ويطالع مصنفاتهم، حتى إذا تمكن من فقه الحديث وعلم الكتاب والاطلاع الواسع على المذاهب، قام الطحاوي بوضع مصنفات فقهية على غاية من الدقة العلمية. بل يعتبر الطحاوي أول عالم مصري يتفقه بمذهب أبي حنيفة، ويعتبر كذلك المؤسس لمدرسة الأحناف بمصر. ومع ذلك فقد كان أبو جعفر الطحاوي حرا لا يتقيد برأي أحد من الفقهاء، وإنما يعتنق ما يميل إليه قلبه بعد البحث والموازنة على ضوء الكتاب وعلى ضوء ما صح من الحديث النبوي. وهذه منزلة لا يقدر عليها إلا من أوتي حظا من الاجتهاد والقدرة على الاستنباط. قال الذهبي: كان الطحاوي فقيها عاقلا. وقال ابن عبد البر: كان الطحاوي عالما بجميع مذاهب العلماء. وأول كتب الطحاوي الفقهية كتاب اختلاف الفقهاء. والاختلاف بين العلماء من نتائج التفقه في الدين والخوض في الأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يتوهم بعض الناس أن اختلاف الاجتهادات نقيصة، وقد يتصورون أن اختلاف المذاهب تناقض في المصدر التشريعي، وهذا وهم وجهل. إن الاختلاف المستكره والممقوت الذي ليس له في الأمة إلا الآثار السيئة إنما هو الاختلاف في العقائد. أما الاختلاف السائد في الأحكام العملية الفرعية فهو من المفاخر والذخائر. فقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ما أحب أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يختلفون، لأنه لو كان قولا واحدا لكان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ رجل بقول أحدهم لكان سنة. ومعنى هذا أنهم فتحوا باب الاجتهاد وجواز الاختلاف فيه، لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيق، فوسع الله تعالى على الأمة بوجود الخلاف الفرعي فيهم، وبهذا فتح باب للدخول في هذه الرحمة. يقول الأستاذ محمد أبو زهرة تعليقا على ذلك: لقد كان اختلاف الصحابة في الفروع رائده الإخلاص، وبحثا عن الصواب من أي ناحية أخذ ومن أي ناحية استبان. ونحن لا نرى الخلاف في الفروع إلا ثمرات ناضجة، لأنه تم تحت مظلة القرآن الكريم وفي ضوء السنة النبوية. وبناء على هذا فقد ظهرت مؤلفات عديدة في الاختلاف. فهذا المؤلف الأول في الإسلام، كتاب الموطأ لمالك بن أنس، يذكر أقوال الفقهاء السابقين. وقد تضمن كتاب الأم للشافعي اختلاف الأئمة والعلماء السابقين كذلك. وقد ضبط ابن النديم في الفهرست كتبا عديدة تحت عنوان اختلاف الفقهاء. وكتاب اختلاف الفقهاء للطحاوي طبع الجزء الأول منه بباكستان عام 91 و300 و1000 الهجرة، بتحقيق وتعليق الدكتور محمد المعصومي مدير معهد الأبحاث الإسلامية بإسلام أباد بباكستان. ويتضمن كتاب اختلاف الفقهاء كتاب الصرف وكتاب العتق والصيد والذبائح والإيمان والكفارات والحدود وكتاب القضاء والشهادات. أما الكتاب الفقهي الثاني للطحاوي فهو كتاب الشروط الصغير مذيلا بما عثر عليه من الشروط الكبير، بل لأبي جعفر الطحاوي مؤلفات عديدة في موضوع فقه الشروط، فله كتاب الشروط الكبير وكتاب الشروط الأوسط وكتاب الشروط الصغير. وكتاب الشروط هذا كتاب فقهي خلافي فيما عدا العبادات، فهو يستعرض أقوال الأعلام الفقه الإسلامي إلى أوائل القرن الرابع الهجري مع الأدلة وما ترجح عنده من المذاهب المنقولة أو عن طريق الاستنباط المباشر، ورسم الشروط التي تكتب في المعاملات الالتزامية مع ذكر الجانب العقلي والنقلي فيها، وينتهي في كل مسألة إلى قاعدة شاملة. ويبدأ الكتاب بكتاب البيوع، وقد قام بتحقيق كتاب الشروط الصغير الباحث روحي أوزجان، وقد نال به رسالة الماجستير في الشريعة الإسلامية من جامعة بغداد، ثم قامت بطبعه دائرة إحياء التراث الإسلامي برئاسة ديوان الأوقاف بالجمهورية العراقية عام 94 و300 ألف هجرية الموافق ل 74 و900 ألف للميلاد، انطلاقا من أن كتاب الشروط الصغير للطحاوي هو أقدم ما وصل إلينا من تراثنا في فقه الشروط، كما أنه جامع لفقه الشروط الذي كان قبله، ويمثل قمة ما وصل إليه فقه الشروط من التطور والنضج والكمال. وهناك كتاب بعنوان مختصر الطحاوي، وهو مختصر في الفقه، جمع فيه أبو جعفر الطحاوي عدة مسائل، وقد قال الطحاوي في مقدمته: لقد جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يسع جهلها ولا التخلف عن علمها، وأول ما ابتدأ به هو كتاب الطهارة. وقد قامت بنشره لجنة أحياء المعارف النعمانية بالهند بتحقيق وتعليق أبو الوفا الأفغاني، وطبع بالقاهرة عام 70 و300 ألف هجرية. وقد قام علماء المذهب الحنفي بشرح هذا المختصر، فبلغ عدد الشارحين له 11 عالما. ولقد ذكر أصحاب كتب التراجم مصنفات أخرى للطحاوي في الميدان الفقهي بخاصة تربو على 20 كتابا، ولكنها لم تصل إلينا. إضافة لهذا، فإن الطحاوية قد صنف كتبا أخرى في أحكام القرآن والتاريخ والتراجم واللغة العربية، ولكن لم يصلنا منها إلا القليل الذي لا زال مخطوطا. ولأبي جعفر الطحاوي كتاب نفيس واسمه اعتقاد أهل السنة والجماعة، والكتاب ذائع ومشهور بعنوان عقيدة الطحاوي، وهو رسالة صغيرة في أصول العقيدة نحى فيها الطحاوي منح السلف الصالح. وفي هذه الرسالة تجلت عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، وهي عقيدة السلف، جاءت عباراته رائعة مشرقة واضحة سهلة، وذلك للحاجة الماسة إلى بيان العقيدة الإسلامية التي هي جوهر الإسلام وأساسه. وهذا العلم هو أشرف العلوم، وهو الفقه الأكبر كما سماه أبو حنيفة رحمه الله، وله كتاب بهذا العنوان. وقد لاقت هذه الرسالة شهرة فائقة ومكانة ممتازة بين أهل العلم، لذلك كثرت الشروح لهذه الرسالة. من هذه الشروح كتاب شرح العقيدة الطحاوية للقاضي علي بن أبي العز الدمشقي المتوفى سنة 92 و700 للهجرة، وقد قام بتحقيق الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه الشيخ شعيب الأرناؤوط، وطبع الكتاب عام 1401 للهجرة. رحم الله أبا جعفر الطحاوي، فقد قدم خدمة للحديث النبوي والفقه الإسلامي بمؤلفاته القيمة في الحديث والفقه، وهي شاهدة على القرن الثالث الهجري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.